امرأة تسأل وتقول: زوج ابنتي، تقول: تزوجت ابنتي من شخص له أبناء، فهل يكون أبناءه محارم لي؟ أفتونا مأجورين. أبناء الزوج ليسوا بمحارم لأم زوجته، وبناء على ذلك تعتبر أم الزوجة محرما للزوج نفسه، لأن التحريم من جهة المصاهرة، وتحريم المصاهرة تختص فيها تحريم أم الزوجة بالزوج نفسه. وأما أولاد الزوج فإنهم يحرمن على الزوجة نفسها لا على أمها. وعلى هذا يصح من الرجل أن يتزوج البنت ثم ولده يتزوج أمها، يتزوج بأمها، ولا حرج في ذلك، وهي أجنبية عنه، والله تعالى أعلم.